اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلنا فيما سبق أن السيد الشهيد صدق الله روح الشريف ذكر أن الانحلال الذي يحصل بالأحكام الشرعية ناشئ على تكرار ما قال من أن الموضوع موضوعات الأحكام في الحفظ في المركبة السابقة في الحفظ نحو فرض الوجود في المركبة السابقة على الحفظ. فحينما يقال لا تشرب الخمر يعني إن فرض وجود خمر فيحرم حينئذ فرض وجود. أن فرضيات الموضوع متعددة بتعدد أفراد الخمر فيلزم تعدد فعليات الحكم أيضا، هذا في جانب الموضوع. وأما في جانب الحكم فلا يمكن أن يقال ذلك في جانب متعلق فلا يمكن أن يقال ذلك. فإذا قيل يجب إكرام العالم ليس المقصود إن فرض وجود الإكرام فحينئذ يجب، هذا لا معنى، فإنه مع فرض وجود الإكرام يصير وجود تحصيله لغوا بغتة، لا تحصيل أمر بتحصيل حال. هذا حصيلة ما ذكره قدس الثلث. ونحن ذكرنا في جواب أن الموضوع وإن كان يلحظ بنحو فرض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم ولكن كيف يمكن إثبات أن تلك الفرضيات قد لوحظت بنحو مستقل ولم تلحظ كفرضية واحدة لها حكم واحد؟ فإن هذا احتمال معقول، كما لو صرح المولى قائلا قلت يجب بوجوب واحد إكرام كل من يفرض أنه عالم من الآن وإلى آخر ما يمكن إلى أين يبقى، هذا الشيء محفوظ حكم واحد يصدر لكل من يفرض وجوبه، فكل من يفرض وجوب يفرض لكل من يفرض عالم، فكل من يفرض عالم يثبت له وجوب له، لكن لا بوجوب مستقل، مفروض بوجوب واحد بحيث ان اعطي في حق واحد يصدر في حق الاخر، كما كنا في باب النذر، الى واحد نذر أنه أكرم كل عالم، أنا أكرم لله علي أن أكرم كل عالم أو لا أشرب سيجارة، حينئذ كل ما يضرب كون الشيء سيجارة يترك حرم الشرب ويكون الحكم واحد بحيث لو عطي مرة يجب امتثاله في ماذا، هكذا يقولون في باب الحكم واحد وإن كانت الفرضيات متعددة. لكن كل حبل فرضيه بمثابه فرضيه واحده. فاذا قبل ذلك في مثل النابت فليقبل في مقامه ايضا. ان قلت هاي تكمل انا في الحقيقه هذه عندي هاي تكمله اريد اكثر. كيف الجواب اذن عن القضيه القائله فعليه الحكم تدور مدار فعليه الموضوع؟ فان مفاد هذه الجمله ان الموضوع كلما صار فعليا عطلت فعليه جديده للحكم. فاذا فرض ان احد الموضوعات صار فعليا بحيث تحقق قبض الخارج ثبتت فعليه الحكم بها. واذا فرض الفرد الثاني لم يصر خارجا بعد لم يصر فعليه الخارج لم يكن الحكم له فرد. فهذا معناه انه كل موضوع له حكم، ذلك الحكم يصير فعليا عند فعليه الموضوع ويبقى انشائيا عند عدم فعليه الموضوع. قلت ان الحكم اعتبار وهو سهل المؤونة، ويمكن أن نفترض أن الحكم واحد وهذا الحكم الواحد يكون فعليا القياس إلى الموضوع الفعلي وغير فعلي بالقياس الى الموضوع غيره. ولا يلزم ان نفترض تعددا في الاحكام الفعليه. وهذا كما هو الحال في النادر، فان من نذر ألا يشرب السيجارة كان الحكم واحدا، وهذا الحكم الواحد يكون فعليا بالقياس إلى السيجارة المتحققة بالفعل وغير فعلي بالقياس إلى السيجارة التي لم تتحقق بعده. لا هو حكم واحد وفي باب الندم لا ينتبه على انه هناك احكام، حكم واحد لكن يكون فعلي بالقياس الى الموضوع الفعلي وغير فعلي بالقياس الى الموضوع غيره. والوجه في ذلك ما ذكرناه من ان الحكم اعتبار والاعتبار سهل المؤونة، فيقبل الحكم الواحد ان يكون فعليا بالقياس الى موضوعين وغير فعلي بالقياس الى موضوع اخر. فلا يلزم فرض تعدد الاحكام. هذا حصيلة ما أفاده السيد الشهيد مع مناقشته. والصحيح أن يقال إن مقدمات الحكمة تقتضي في نفسها البدلية، إذ هي تثبت أن الحكم منصب على الطبيعة والطبيعة تتحقق في الفرد الواحد. وإذا أردنا استفادة الشمولية فلا بد من قرينة. وهي أي القرينة الخاصة موجودة عادة في باب النواهي. فحينما يقال لا تشرب الخمر توجد قرينة على تعدد الحكم، وأن لكل فرد من الخمر حرمة خصوصية، توجد قرينة. وتلك القرينة هي أن الغالب في باب النواهي أن كل فرد من الأفراد تقوم به مفسدة خاصة به، فهذا الفرد من الخمس تر به مفسدة، وذاك الثاني في شربه مفسدة ثانية، وهذه المفسدة مستقلة عن تلك المفسدة، وما دامت مستقلة فلا بد من تعدد الحكم. فهذا يجب تركه بوجوبه، فهذا يحرم شربه بحرمة مستقلة، حرمة مستقلة فعلية، وذاك يحرم شربه بحرمة مستقلة. لا، وليست حرمتهما واحدة، إذ المفروض أن المفسدة لم تتقوم بترك بفعل المجموع، بفعل الاثنين معا، بل في كل منهما مفسدة مستقلة. هذا المطلب، لا أن القطرة هو فيها مفسدة يشملها الدليل، ما يشملها الدليل منصرف عنها الدليل، ذاك مطلب آخر. فكيفما كان أكثر السكن من قطرة بحيث شرب الخمر يصدق عندي، وهم يكون شرب الغالب على أنه كل واحد في مفسدة مستقبل. وهكذا لو قيل أكرم العالمة، فإن كل إكرام كل فرد من العالم، فإن إكرام كل فرد من العالم فيه مصلحة مستقلة غير المصلحة الموجودة في إكرام الفرد الثاني. وهذه الاستقلالية في الميلاد هي السبب لفهم تعدد الحكم بعدد أفراد الموضوع، وهذه قرينة خاصة يمكن أن تكون هي المنشأ استفادة أسر تعدد الحكم في باب النواهي أو في باب موضوعات الأحكام في العالم، فالذي يجب إكرامه. وهذا ولا تكن فرض الاستقلالية، إذا كان الحكم واحد يعني معناه ماذا؟ أن في إكرام المجموع من حيث المجموع وبما هو مجموع وبقيد المجموع مصلحة، وأما إذا كان هذا مصلحة في إكرام موجود سواء أكرم الذات أو ماذا، وهذا مصلحة موجود في إكرام سواء أكرم الذات الثاني أو لا، إذا وجدت استقلالية المصالح لازم على انه نستند على ان الاحكام متعدده. زين، وقد يشكل على هذا البيان الاشكالين التاليين. واحد، ان هذا مبني على القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. واما بناء على رأي الاشعرية فلا يتم كما هو واضح، اذ لا توجد مصلحة او مفسدة حكم حتى نقول تلك المصالح او المفاسد متعددة بنحو وبنحو الاستقلال. وليست كمصلحة واحدة او كمفسدة واحدة. هذا فقط تكرار يتم على رأي العقلية. اثنين، السؤال الثاني، ان هذا لا يتم حتى بناء على رأي العقلية. حتى بناء على رأي العدلي الذين يسلمون بتبعية الأحكام للمصالح والمصالح، حتى على رأي هؤلاء لا يسلم، إذ كيف يحرج؟ إذ كيف يمكن إحراج وجود المصلحة في كل فرد؟ فإن طريق إحراز الملاك هو الأمر، فمن تعدد الأمر نفسا تعدد الملاك. فلو أردنا أن نفهم تعدد الأمر من تعدد الملاك يرغم الدور، وكلا الإشكالين قابل للدفع. أما الأول وهو أن هذا البيان مبني على رأي العدلية فجوابه أنه يكفي هذا المقدار، يعني تمامية على رأي العدلية، لأننا نتكلم أيضا علينا ونحن عدلين نتبنى هذا الرأي، فيكفيه على رأي غيرنا ما ينحله ولنخلصه ما دمت هو معك. إن سلم تبعية الأحكام للملاك فلا مشكلة إذن على رأيه، هذا مضافا. إلى أن مسألة تبعية الأحكام للملاك هي مسألة علمية تختص بحقلها العلمي ولا معنى لتسريتها إلى أحكام الحكم. فإنه لو قيل لإنسان لا تؤذي غيرك لا تؤذي جليسك، فالعرف يفهم أن كل إيذاء للجليس هو مبغوض وفيه نفسه. سواء فرض أن المجتمع كان مجتمع عدلي أو كان مجتمع أشعر، فإن الأشعر بما أنه إنسان عرفي حينما تصدر منه هذه الجملة أو يسمع هذه الجملة من العرف مو من الشارع من العرف يفهم أن كل إيذاء هو ماذا؟ مبغوض. وإذا ثبت هذا أي ثبت أن الإنسان العرفي بما هو عرفي يفهم تعدد الملاك في باب النواهي، فحينئذ على الشارع لو صدر منه نهي ولم يكن ذلك النهي متعددا بعدد الافراد فعليه ان ينبه. اذ المفروض ان العرف بذوقهم العرفي سواء كانوا حتية أو أشعرية لم يأثر يفهمون تعدد الملاك وبالتالي تعدد الحب. فلو كان هذا الفهم خاطئا يرفضه الشارع، ولو كان هذا الفهم يرفضه الشارع لدي خاضع يرفضه الشارع ولا بد من التنبيه. فإذا أصدر الشارع نهيا ومن دون رفع عن الفهم العرفي المتقدم تفيد أن الشارع أمضى ذلك الفهم العرفي وقبله. وأما الإشكال الثاني وهو أن لا طريق وهو أنه لا طريق لإحراز الملاك إلا الأمر، فلا يمكن استفادة تعدد الأمر من تعدد الملاك، فقد اتضح جوابه حيث يقال إن العرف يفهمون في باب النواهي مثلا يفهمون تعدد الميلاد في بلحاظ الأفراد وأن كل فرد له ميلاد هكذا يفهم، وبالتالي يفهم تعدد الأمر تعدد التكليف تعدد النهي هكذا يفهم العرف. وهذا الفهم وإن لم يكن له مبرراته الصحيحة حيث لا معنى لأن يفهم العرف تعدد الملاك ابتداء وبقطع النظر عن تعدد التكليف، ولكنه بناء ثابت وإن كان على أساس واضح وباطن. لكن بالكامل وثابت. ويفهم الحر على ضوئه تعدد الملاك وبالتالي تعدد الحكم. فلو لم يكن عند الشارع مرضيا لنبذل. فنحن لا نحتاج إذن إلى أن يكون إلى أن تكون استفادة تعدد الملاك قائمة على أساس الملاك. فما دام هي ثابتة وإن كانت على أساس واحد يكفي ذلك لاستفادة ماذا؟ تعدد الحكم. بعد هذا ننتقل إن شاء الله تعالى إلى بحث اجتماع الأمر والنهي، نعطي عنوان إن شاء الله غدا. وقع الكلام هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ والسامع لهذا العنوان قد يتخيل أن المقصود البحث عن إمكان اجتماع الحكمين وعدم إمكانهم، ثم يستغرب من مثل هذا البحث الواهي إذ أي عاقل يحتمل أن اجتماع الوجوب والحرمة أمر جائز؟ ويستغرب من إتلاف العمر العزيز في مثل هذه الأبحاث الثانية. السامع هكذا يتخيل، ولكن مع الأسف هذا التخيل نشأ من سوء الطرح، من سوء الصيغة المطروح بها البحث. فإن المقصود شيء آخر كما نبينه غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.